الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فقط مسألة ترفع بعض الإشكالات فيما يتعلق بالعذر بعدم البلاغ. بنقول أن الناس في عدم البلاغ على قسمين، وناس لم يبلغهم الحق أصالة ابتداء ما وصلش، فإما أن يكون أحدهم مستفرغا للوسع في طلب الحق، قاعد يدور على الحق بتاع ربنا، وقاعد يدور على دين التوحيد، وقاعد يدور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل على شيء، فهذا معذور جملة وتفصيلا، يعني لا يلام في الدنيا لأنه ما قصر، ولا يعاقب في الآخرة لأنه ما قصر، لا يكفر في الدنيا لأنه مسلم، ولا يخلد في النار لأنه من أهل التوحيد، تمام؟ فهذا استفرغ الوسع في طلب الحق لكنه أخطأ، حصل على دين من دين أهل البدع، حصل على دين من دين أهل القبورية، وهو عنده أصل التوحيد، تمام؟ وهذا كسل ولم يطلب، قسم آخر من الناس كسل ولم يطلب، هو برضه لم يبلغ الحب، ابتداء أصالة لم يبلغ الحب، تمام؟ لكنه يعني نوع من أنواع الإيه؟ الإهمال، وهو ده احنا على دين الاباء والاجداد، وهو ده الاسلام اللي نعرفه خلاص على دين. هذا لم يسعى ولم يطلب ولم يستفرغ وسعيه. فهذا معذور من وجه دون وجه. اما من كون عدم لحوق الحكم به فمعذور. يعني معذور لان الحكم لا يلحقه، معذور بان الحكم لا يكون كافرا ان كانت كفرا، ولا يكون مبتدعا ان كان بدعا، ولا يكون فاسخا ان كان فسقا. اما انه يعذر ويؤدب، فهو يعذر ويؤدب لانه قصر في طلب العلم الواجب. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل أنواط حين أحداث أنواط لما قال إنكم قوم تجهلون، فهذا وجه عدم العذر، ها هذا وجه عدم العذر، أنهم عنفوا. أما وجه العذر أنهم لم يكفروا، وجه العذر أنهم لم يكفروا. ونختم بمقولة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث يقول: وكنت دائما أقول، وكل من جالسني يعلم ذلك عني، أني من أشد الناس نهيا عن أن ينسب معين من أهل القبلة إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، حتى يعلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من أنكرها كان كافرا تارة، مبتدعا أخرى، فاسقا تارة، عاصيا أخرى. وأنا أقرر، وما زال كلامنا، وأنا أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها كائنا ما كان. إن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها كائنا ما كان، يعني الخطأ. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق فأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه ذلك كائنا ما كان، تمام؟ سواء في مسائل عملية أو في المسائل النظرية. مسائل عملية اللي هي مسائل الشرائع، مسائل نظرية مسائل الاعتقاد، تمام؟ فهنا برضو يقول أيضا رحمه الله تعالى: وكنت أقول لهم دائما أن ما نقل من كلام القرآن والسنة ومن كلام السلف أن من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فهو مشرك، من فعل كذا فليس منا، أن هذا كله حق، لكن ينبغي التفريق في ذلك كله بين النوع والمعين. فقد تكون المقالة قطعية عند بعض الناس وليست نظرية عند آخرين، فضلا من أن تكون خطئة. قد تكون المقالة قطعية عند بعض الناس وعند بعضهم لا تكون نظرية، فضلا عن أن تكون قطعية. فقد تكون المقالة لم تبلغه، بس ما بلغتوش أصلا، أو بلغته من طريق لا يثبت عنده، أو ثبتت عنده ما يتأوله. شوف إلى أي مدى. ليس من أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. الله ربنا يحب العذر، فلماذا نبغضه نحن؟ الله ربنا يرحم بعباده، فلماذا نعذبهم نحن؟ الله ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يعذب حتى يقيم حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلماذا نتعجل على الناس؟ أحكام التكفير وأحكام التفسيق والتبديع أحكام شرعية لا مجال للتشهي ولا لحظ النفس فيها. فينبغي الإنسان أن يتأدب بأدب العلم وبأدب الطلب، نعم يتأدب بأدب العلم والطلب، ولا يغالي في مسألة التكفير، لأن قضية التكفير ليست انتقاما للنفس وليس تعبيرا عن الازمات التي يعيشها بعض الناس، والا فاعتبر بحال السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فهذا الحلاج الصوفي الملحد اجمع اهل العلم في زمنه على صلبه في الزندقه كافرا، في حين انه ما اذى رجلا بعصات ولا بكلمه، تمام؟ واما الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي كان يدمن سفك دماء المسلمين من العلماء من صغار الصحابه والتابعين، اجمع الناس على انه مات مسلما، وصلوا عليه ودفنوه في مقابر المسلمين، وما كفره رجل. إذا المسألة ما هيش رد فعل ولا تشهي، ده ضربني وعذبني وسكنني يبقى كافر، وده بيطبطب عليا يبقى مسلم، لا المسألة مش كده. مسألة أحكام شرعية تدينون لله عز وجل بها، تمام؟ ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله. فشوف أنت كده لما تيجي تخدم على تكفير إنسان كأنك هتخدم على دمه سفكا. شوف انظر ما يبيح لك دمه وما تعتذر به عند الله، فعندئذ تكلم في التكفير، عندئذ تكلم في التكفير. أما في غير هذا فالحذار الحذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرجت اللعنة من في صاحبها صعدت إلى السماء، فإن لم تجد مسلكا رجعت جاءت على الذي قالها؟ اللعنة والتكفير باب واحد. اللعنة والتكفير باب واحد. تمام؟ فهذه جملة مسائل ينبغي للمسلم أن يتنبه لها ولا يتعجل في مثل هذه الأشياء. نعم. لو أحد بلغه قل لك أنا مش فاهم. أو الكلام مش واضح. نعم بلغته قال الكلام مش واضح فعلا وهذا واضح ان هو مثله لا يفهم مثل هذا الكلام يبقى معذور لم تقم عليه الحجة بعد. احنا بنقول دلوقتي ربنا في القرآن يقول وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. هو ده المقصود من إقامة الحجة البيان. انما انت جيت راجل عامي خالص من ارباب السيدة والحسين والحضرات والمقامات والمزارات واقعد اقرا عليه كلام الائمة الشيخ الاسلام بن عبد الوهاب وابن تيمية وقواعد اهل العلم في المسألة واقرا عليه الآيات والحديث بس ما اتكلمنا عربي عن الشيخ ده النبي عربي في الاخر مش فاهم حاجه. تمام نفس المساله نفس المساله. انت المساله هتتشرحت لك مره واثنين وثلاثه عشان تدرس التوحيد وانت طالب جامعي وممكن تكون في طب ولا في هندسه يعني عقليه متفتحه فكيف الرجل العام البسيط؟ ها ولذلك لما تيجي تقول له شيء يقول لك انت هتكفرني عن الشيخ ما لا اله الا الله يا اخي محمد رسول الله ده بتقول ايه؟ تمام فعنده المساله ان الكفر يعز عليه. اما من قال اختار الكفر على الاسلام دينا اما من قال اعبد غير الله صراحه فهذا لا مجال للنقاش معه خلاص يدك لو ملاوية لا يلزمنا نتكلم في انسان اصل دينه التوحيد وهو يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا اجمالا اما انه يجهل تفاصيل المساله. تمام ده من برضه من المسائل التي اعرضها على الناس بقول لك ان هو مش عارف ان المساله دي عباده لله فكيف يكون صرفها لغير الله شركا؟ ها هو مش عارف ان الذبح لله قربه ابتداء عمره ما فكر في مساله الذبح قربه دي هو بيذبح عشان ياكل وخلاص هذه المساله عنده عمره ما تصور انه يذبح تنسكا ولا تخربا ما وردتش. تمام فاذا سحب عجله وراح ذبح عند البدوي ولا ذبح عند السيده بين هند ازاي تقول له انه بيتقرب البدوي بين حتى لو كان بيتقرب الجزئيه دي من قال له انها شرك من قال له ان الشرع نهى عن هذا ده هو ما يتقربش ربنا بيها اصلا. تمام فواضح ان المساله مش مساله نوع من انواع فش الغل لان في نوع من انواع الناس مرضى ناقمين على المجتمع فعايز يستحل عقوبتهم باي طريقه. مسلم معصوم الدم والعرض والمال ازاي يستحل دماء الناس دي وازاي يستحل اعراض الناس دي واخد فيهم وازاي يستحل اموال الناس دي واسرق محلاتهم يروح عمليه دماغ وعامل ايه مكفرهم بس ايه دي كده بقى اشتغل على النظافه زي اللي بنى دي مريض وهيشتغل بقى عشان اللي هيصرخ ولا هيتالم ولا حاجه خالص هو كفره خلاص كده بقى حلال الدم والمال والعرض خلص مثلا نعوذ بالله نعوذ بالله هذه امراض نفسيه ينبغي ان يتعالج منها مثل هؤلاء وجهل وكفى به مرضا لابد من رفع عن الانفس وهذا واجب متعين علينا. من يقيم الحجة؟ احنا بنقول يقيم الحجة عالم او ذو سلطان مطاع. عالم بها او ذو سلطان مطاع. تمام؟ واحنا بنقول المطالب اقامة الحجة بالبيان الواضح الذي يفهمه مثله. من غير اي تلعثم ولا من غير اي اشكالات. تمام؟ ها؟ وبنقول زي ما مشايخنا علمونا. يقول من علم مسألة فهو بها عالم. مش لازم تكون دارس العقيدة من اولها لاخرها عشان تقول للانسان ان ذبح الغير لا شرك. تمام؟ يكفي مثل هذا. يكفي مثل هذا ان انت تعلم الناس وتقنع الناس وتزيل الشبهات بتاعته. في شبهات بتعلق بها الناس. اصل انا اصل الشيخ اصل فلان. اما حدش مش مقتنع بك شخصيا فهذه لا يعتذر بها الى الله سبحانه وتعالى. وهل كان الكفار معترفون برسول الله شخصيا؟ هذا كده كده هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنقول برضو ما تعجلش. ممكن نقول خلي التقصير في جانبك انت. فلان تخطئ في العفو خير الف مرة من ان تخطئ في العقوبة. يعني كان يستاهل يكفر وانت ما كفرتوش قصرت ايه كافر لحقتها بقى خلص كرسه انما ما يستاهلش انك تكفر وتعجلت وقلت عليه كافر بؤت بدمه بؤت بدمه واحد يستحق القتل وانت اخطات وعفوت عنه وبعدين انت ضربت الامر اقتله انما ما كانش يستحق القتل وانت تعجلت ودبحته اتصور ما كانش ينفع اعمل كده طب هتعمل فيه ايه ده مات خلاص خربت الدنيا انت خلاص فبنقول لا نخطئ في العفو خير الف مره من ان نخطئ في العقوبه. تمام ده يعني في حبه المفاليس لما يبقى ما معكش حاجه خالص اعفو ابتداء حتى تتيقن من المساله. والتكفير مش بطوله يعني ولا فروسيه ان انت تكفر الناس وان انت ده فلان ده كفر 100 واحد في محاضره واحده ده شغل عن طريقه ده هذا لا يمت للدين بصله وهذا ليس يتبرا منه منهج النبي ومنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. تمام استفهامات بقى نخلصها عشان طب حاجه التكفير التاويل احنا بنقول دلوقتي ده كويس من الموانع لحط الوعيد جملة بالشخص المعين ومن الوعيد أحكام التكفير. واحنا ليه بنفصل المكالة في العذر الجاهل؟ لأن هي دي مربط الفرس، هي دي موضوع النقاش. أما بقية المسائل فما فيش عليها تقرير نقاش يعني. بنقول دلوقتي موانع لحوق كل ده في المسلم الذي ثبت له حكم الاسلام. اما الكافر الاصلي بره الموضوع، كفار الاصليين كفار نوعا وعينا، مش محتاجين اقامه حجه ولا حاجه. بنقول موانع حكم الوعيد بالشخص المعين. الوعيد ده ممكن يكون ايه؟ حكم دنيوي او عقوبه اخرويه. تمام؟ حكم دنيوي زي ايه؟ زي تبديع، تفسير، تكفير، معصيه. تمام؟ عقوبه اخرويه زي اللعن او الطرد من رحمه الله او الخلود في النار. ماشي الكلام؟ بنقول اهو في موانع للحق هذا الوعيد. الوعيد ثابت وكلام الله حق، لكن لابد من استشفاء شروط وانتفاء موانع. تمام؟ من هذه الشروط، من هذه الموانع اهو. واحد، ان الله تجاوز عن امتي الخطا. اثنين، النسيان. ثلاثة، ما استكره علي الإكراه. أربعة، رفع القلم عن الثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ يبقى النوم. خمسة، والصغير حتى يحتلم يبقى الصغر. ستة، والمجنون حتى يفيق يبقى الجنون. تمام؟ سبعة، عندنا بقى اثنين مجمع عليهم، سبعة وثمانية، التأويل وإن كان فاسدا. تمام؟ والجهل بعدم النشأ عن عدم البلاغة، أو نقول عدم البلاغة وخلاص وبحكمة. عدم البلاغة. تمام؟ إن ربنا بيقول وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. يبقى العبرة بالبلوغ. والبلوغ ببيان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. تمام؟ فبنقول الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت، خطأ نسينا. تمام؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومفيش مشاكل. النوم الصغر الجنون بإجماع أنه لا غير مخاطب أصلا. بقت المسألة في الإيه؟ في عدم البلاء، وقد ناقشناها بتفصيل. والتأويل وإن كان فاسدا، بس بشرط أن يكون في غير المعلوم من الدين بالضرورة. في غير المعلوم من الدين بالضرورة. ما تجيش تتأول تقول أنا تأولت إن الزنا حلال. مش متصور من مثلك أن يجهل هذا. تمام؟ ما تجيش تتأول تقول أنا والله كده أنا كنت بحسب إن ربنا ثلاثة، بس لما كانت حسبة وطلعت معاها غلط يعني. غير مقبول. ها؟ كنت بحسب إن نبيي أشعياء وإن أنا مثلا على شريعة التوراة. وإيه الكلام ده؟ ده كلام ما ينفعش. تمام؟ فبنقول التأويل وإن كان فاسدا. زي مثلا بيمثلوا ده. بيمثلوا لا بالصليب وعامل أبو جهل وعامل أبو لهب وعامل إبليس. انت فاهم ازاي بالحاجات من كده؟ وينطقون بكلمات الكفر، يقول لك لا انا لا انطق بها اختيارا، انا انقلها للناس من باب التحذير بالكفر، كلام فاضي ما ينفعش، ولكنه ليس بكافي بهذا، لان هذا تاويل يمنع من اقامه الحكم عليه. تمام؟ يقول لك ازاي ده؟ يبقى ده المبحث ده مش مبحث العذر بالجهل مع جماعه المشخصاتيه دول، ده يتعلق بمساله العذر بالتاويل وان كان فاسدا. وان كان فاسدا، تمام؟ اعكس الموانع هتبقى شروط. ها؟ اعكس الموانع عشان تجيب الشروط، الشروط اهي بقى. قلنا هنا الخطأ يبقى قصاده القصد، النسيان يبقى التذكر، الإكراه يبقى الاختيار، النوم يبقى الاستيقاظ، الصغر يبقى البلوغ، الجنون يبقى العقل، التأويل يبقى الإيه؟ الإيه بقى؟ التأويل والجهل دول مثلا علم، يبقى العلم الصحيح مش تصور المرور ده. تمام؟ هذه موانع من حقوق الوعيد بالشخص، سواء في مسائل التبديع او في مسائل التكفير او في مسائل التسليم. يبقى انت برضه ما تجيش تلاقي انسان بيعمل بدعه تقول له مبتدع. لا مش مبتدع، بدعه. مبتدع دي لا، مش انت اللي تقول مبتدع. مبتدع ده لابد فيها من اقامه حجه واستيفاء شروط وانتفاء موانع. تمام؟ فاسق مردود الشهادة، مش انت اللي تقول الكلام ده، الكلام ده لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع، واضح الأمر؟ لأن هذه الأشياء لابد فيها أشياء جاءت مطلقة في الشرع، والشرع قيد لها قيودا ووضع لها شروطا، فإن من تأخذ بدلالات العموم وتهمل الشروط يبقى أنت لا تتكلم بلسان الشرع، إنما تتكلم بلسان الهوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنصيبنا إليه أهل الكرام عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.